ayaklarına soluda düştüm. El mato lo somía. El mato lo somía. O soldar. Listo. El mato lo somía. Yani en artina lo aptal. En oz me tutu aptal min kem. Ezeri ve sunu aptal min kem. Fakir arbaatil ura. Aptal min arbaatil ura. Hadeti bu fakir aşar sıra dina. Fakir dina. Fakir ممكن يكون حاجة تانية جينيتك كتير أم إن هي كده أساس وعايزين بس يا جماعة بنشفط بس الكوز بتاعتك أي حاجة تانية ما هي السؤال. طيب لما تيجي تقلب الصفحة هتلاقي موضوع تاني اسمه الشولدر ستوك. فاكرين الشولدر ستوك ده برضه كان من ضمن الكومبليكيشن بتاعت إيه؟ خدت الموضوع إيه؟ الديابيت. لما كنت بقول لكم الديابيت ممكن تعمل ماكروسوميا تكبر حد الضغط. فلو افترضنا ان الطفل هيطلع انا هطلع من الشباك، دماغي طلعت بره الشباك، جاي عكس كتفي، كتفي واسع يا جماعه، كتفي عريضه، فمش ايه احنا قلنا الطفل الانفنت والبيبيتك مثلا كان عنده ماكروفونيا وبقى عنده بلود شولدر. الطفل دماغه طلعت بره الشباك، لكن كتفه لسه جوه، هنيجي يسموها شولدر ديستوكيا. هي كلمه ديستوكيا يعني ايه اساسا؟ ديفيكال تليفر، طب وهنا ديفيكال تليفر بسبب مين؟ بسبب الشولدر، الشولدر انفكتد جوه. يبقى دي حصل ايه يا جماعه؟ حصل difficulty in delivery of shoulder after delivery of الهيب in spite of normal uterine contraction. بالرغم من uterine contraction كويسه جدا. طب ايه اللي يهمني هنا يا جماعه؟ يهمني المانجمنت بتاعها. يهمني المانجمنت بتاعها. طبعا انت لازم تاخد بالك انك انت بتافويد ان انت تعمل ايه؟ بوش تضغط على الشولدر اكتر عن انها ممكن تموت تراكشر اليوتر. واخدين بالكم؟ بتأفويد انك تعمل بول للطفل غصب عنه فممكن تخلع دراعه وتعمل له شولدر ديسلوكيشن. واخدين بالكم يا جماعه؟ انت بتأفويد الحاجات دي. اول حاجه بتعملها بتحاول توسع الفاينل اوتلت. ماشي يا جماعه؟ بتعمل حاجه اسمها جنرال انفيوتومي. جنرال يعني كلمه جنرال كريم يعني. يعني انفيوتومي بزياده شويه. جنرال تغوط وتعمل دي ايه؟ دي انفيوتومي يعني. جنرال انفيوتومي. وبعد كده اول حاجه خالص بتحاول تعملها بالراحه كده. بتحاول تتكي على بطن الام، تتكي على بطن الام من فوق تعمل فاندر بريشر سوبر بيبي، فاندر بريشر بسيط، وفي نفس الوقت تعمل تراكشن داون وورد تراكشن على الطفل من تحت. جه معاه جه، ما جاش ما جاش. ماشي يا جماعه؟ في حاجه ثانيه ان انت تحاول تجيب تعمل ايه يا جماعه؟ تجيب تبرينج الايه؟ البوستيريور ارم فينش. يعني الطفل نازل كده اهو بس بالعكس بقى يعني لو مش مشكله. لو انا قلت لكم ادري ان ماشي والي ايديه قدام والي اللي ورا دي ايديه لورا انت ممكن تحاول تعمل ايه؟ انا دلوقتي جاي اطلع من الشباك، جاي اطلع من الشباك، عايز اطلع بالليل الاثنين، لا طب انا ممكن اعمل ايه؟ عايز اطلع كده مش هلاقي ده. واخدين بالكم؟ انا عايز اطلع وعايز كده عايز اني اطلع. فممكن اعمل حاجه بسيطه، اوقف انا اضرب ايد لو دي شفت المره طلعت ايد بره بقت المسافه من الشولدر ده للشولدر ده اقل من لو انا كنت سايبها كده. وانت ممكن ترينج الايه؟ البوستيريور ارم فيت، تجيب البوستيريور ارم بتاع الطفل. واخدين بالكم؟ ممكن تعمل طريقه ثانيه وودو سترو اللي هو عامل زي المسمار بتاع الخشب اللي هو انت المسمار القريب اللي انت بتلفه كده. ممكن تعمل ايه؟ الطفل لو هو كان نازل في المنظر ده كده ممكن تلفه. واخدين بالكم؟ ممكن تلفه، اما تلفه ليه ممكن ينزل معاك لتحت. واخدين بالكم؟ يعني تخلي الانتيريور شولدر يبقى بوستيريور شولدر، والبوستيريور شولدر يبقى انتيريور شولدر. واخدين بالكم؟ هي حاجات كلها انت لو فكرت فيها تلاقي نفسك متخيلها عادي. فهو انت قدامك حاجه مصنوعه جوه وعايز تصلحها، بتقعد تعمل الحاجات دي كلها. ممكن تعمل طريقه ثانيه اللي هي يا جماعه؟ مرسومه عندكم، شوفها هتلاقي موجوده في الجدول. الدكتور عمل ايه؟ ها؟ راح عامل شارب فليكشن، شارب فليكشن للساي، زق الساي بتاعت الام على الاخر. بحيث لما يزق الساي على الاخر الانتر ابدومينال بريشر هيزيد. واخدين بالكم؟ فيقوم يزق الطفل لتحت، وفي نفس الوقت انت شددت الابر بوردر بتاع الفاجينا لفوق خالص، وانت عامل الفيتمي تحت، يبقى انت كده وزعت الفاجينا زين، وزعت حتى البول ده نفسه البول من جوه، الاوت بتاعت البول هتزيد، لانك انت بتشد البول لفوق. ماشي يا جماعه؟ وتقوم شادد الطفل. دي برضه طريقه انك تعمل شارب فليكشن. طيب واحد بقى قال لك ايه انت هتقعد واحد وصالي بقى قال لك انت تقعد تشفع بدماغنا قال لك كلكم هتقول له اللي هو طالع بالدماغ الاسلام وبدماغ المجيش ولسه مش عارف ولا بيموت الراحه تعمل ايه؟ تقلبها على طول في تيري انفكشن تقلبها على طول هنا ايه زبانيلي ميثود زبانيلي ميثود ماشي يا جماعه هتقلب الموضوع في تيري انفكشن طبعا بقى لو انت عايش في مدغشقر ولا في جزر القمر والموضوع صعب كده هتعمل ايه بقى؟ هتقوم جاي على الام المسكينه الضعيفه دهيت وتقوم عاملها حاجه اسمها سنتيزيوتوم تقوم جاي قاطع السنتيزيوبس واخدين بالكم وتبعد الهيبون عن بعض ان ما شاء الله كده وسعت الايه الاول تسعى الاخر ونزل الطفل براحته بقى واخدين بالكم وبعد كده بقى ايه الام بقى تعيش مع نفسها بقى ايه تملاها في ست شهور مش مشكله او حاجه تانية بقى لو الطفل المسكين هو اللي مات ممكن تقوم جاي عامل له ايه يا جماعه؟ ايوه تعمل له برضه تعمل له كلايدوتوم واخدين بالكم بالمقص وتقوم قاطع له ايه جزء من ايه من الكلافيكل يبقى انت كده قصرت مين؟ قصرت الايه الديامتر بتاع الشولدر اللي هو اسمه باي باي اكرونيا ايه ديامتر او مين اكرونيا ديامتر الشولدر الشولدر اللي انت شايف ان بين الاكرونيا دي والاكرونيا دي ماشي يا جماعه لو الطفل ده كان عايش انت هنا ما ينفعش تقص بالمقص لازم تقص بالمقص انت هتقطع الجلد ما بتعمل ايه تقص بصوابعك وتكسرها بصوابعك كده واخدين بالك الدكتور يخش في صباع اي الاثنين ويقوم كسرها تعمل فراكشر باثنين وفي الكلافيس ماشي اظن كله كلام رخم قوي معلش بقى ركزوا ده الكلام ده يا جماعه هي المواضيع اللي كانت باقيه في اسس ثلاثه دي المواضيع هذه المذكرة ايه؟ أول موضوع ما هقوله لكم أنا بس حسيت أقوله للناس عشان كده كانوا حضروا عشان ما حدش يبعد يعني قلنا عندنا برضه موضوع لا ليه كل استضافة ما بقولش عشان هو زي ما انت فاهم كده لما بقول لك انديكيشن بقول لك انديكيشن وفايد فيه ما بقولش حاول بقى تحفظيه مش انت تبقى فاهمين انت ليه بقول لك من اول السنه ما عملوش تعمل ريتوايل كونتراكشن كنت بقول لكم الدروس اتعملت مش عارف ليها دخلت ايه والاندومتري فاكرين ان هو بس بيعمل باص سيستمك باص بنتريشن عشان تعمل بلاش تكون عندها هايبرتنشن ولا الست اللي عندها هارت ديزيز مش كده كنت بقول لهم في بشوف يا جماعه طيب برضو عندنا سؤال في الاوبريتيف بتاع السيريا انفكشن اللي هو سؤال اسمه البي باك فاجاينال بيم تاثر سيريا انفكشن صفحه 63 سؤال البي باك فاجاينال بيم اكثر زي الفيشن برضه السؤال ده هو احنا اتكلمنا ايه يا جماعه؟ اتكلمنا ايه؟ وقلنا يعني ايه كلمه في باب؟ يعني ان الست ويزنس زي الفيشن قبل كده ودي تقول لك يا دكتور هو انا اقدر اولس واشيل الدم المرضي ولا ما اقدرش؟ طب دوت محتاج شروط ايه هي بقى الاندكيشن بتاعت الفي باج اللي هو فاجاينال بيت يعني فاجاينال ديليفري اكثر سيفيريا انفكشن حد فاكر الشروط دي؟ ان هي لازم تكون ويلت مره واحده بس سيفيريا انفكشن يعني تكتب نو مور ذان وان سيفيريا انفكشن لازم يكون نوع السيفيريا انفكشن ده لو انتوا بتفتكروا كان ليه انواع ليه نوعين صح يا جماعه بتاع ايام زمان اللي هو كان الابر سيجمنت سيفيريا انفكشن كان لهم جديد لازم كده في الابر سيجمنت صح وقلنا ان احنا ما قعدناش نعمله ليه؟ لان الابر سيجمنت ده اساسا اكتف وبيعمل يتغير كونتراكشن عشان كده مش انت لما تعمل في انسيشن وبعد كده تقيد الانسيشن ده تبصر يعني والسوشيال ده بعد كده يعمل سكار ده السكار اللي موجوده فوق دي ضعيفه ليه؟ لانها السكار موجوده في مصر والمصر دي بتعمل كونتراكشن فبتشد على السكار وممكن تعمل رشه جوه المصر هو الافضل اللي هو الايه السيزيريا انسيشن الجديد اللي احنا بنعمل لور سيجمنت سيزيريا انسيشن بيكون ترانس ميرس انسيجن اللي هو السيجمنت ده كان باكج ما بيعملش كونتراست عشان كده الاسكار بتاعته بتكون سترونج بتكون قويه طيب غير كده يا جماعه طبعا اللي فوق كان قريب من البطن فكان بيعمل مشاكل على البطن انت ستايل ادهيشن وكان بيعمل باراليتيك الياس والكلام ده كله انما اللي تحت قريب من الحوض وقريب من البيلس فكان ممكن يعمل جنب الجدر ايه انجري كان ممكن يعمل انجري بيتس والكلام ده كله لكن اللي فوق كان نور مورتاليتي ونور بليدنج اللي تحت ليس مورتاليتي وليس بليدنج وقلنا في الاخر نور الاحسن ها اللي هو نور سيمي انفكشن وقلنا الانفكشن ده ايه؟ مفيش اي انفكشن زي الكلام مش هقول لك عشان خاطر البي بي دي ما تنفكش فلسطين انفكشن فلسطين انفكشن فلسطين انفكشن استنى ولا صعبه طيب هو بقى يجي يقول لك البي بي

جوه الدبس يعني هو ده الناس اللي كانت تقول فيه كنا بقيت الحاجات كلها نقط من التكيو واخدين بالكم ايه؟ كنت سدد بالنص مش معانا؟ لا لا كان جه سؤال قبل كده بس مش معانا مش معانا هي شفت لو انا لا هقعد اذا كان